بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة الجمعة والمنافقين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بهما، أي سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون يوم الجمعة، رواه مسلم. وعن عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان ابن بشير رضي الله عنهما يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ هل أتاك، رواه مسلم. فهذه كيفية. الكيفية الثالثة سورة سبح والغاشية. كيفية الأولى من أو الصفة الأولى من قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة أو في نعم في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. كيفية ثانية سورة الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية. ثالثة سبح والغاشية. الرواة تقدمت تراجمهم. قوله كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة أي يقرأها في الركعة الأولى بعد الفاتحة، والمنافقين أي سورة المنافقين في الركعة الثانية بعد الفاتحة. قوله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، أي كان يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى، فماذا كان يقرأ في الركعة الثانية؟ كان يقرأ هل أتاك أي سورة الغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة. فوائد الأحاديث. فائدة الأولى فضيلة سورة الجمعة والمنافقين والغاشية. ثانيا استحباب قراءة هذه السور بكمالها في صلاة الجمعة، ولها ثلاث صفات. الأولى قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة وسورة المنافقين في الركعة الثانية بعد الفاتحة. ثانية قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية سورة هل أتاك حديث الغاشية. الثالثة قراءة سورة سبح اسم ربك في الأولى والغاشية في الثانية، وسيأتي دليلها في موضعه إن شاء الله تعالى. ثالثا أن الأفضل أن تفعل هذه تارة وهذه تارة من باب تنوع العبادات، فالعبادات إذا وردت على وجوه متنوعة فإنها الأفضل فيها أن تفعل هذه تارة وهذه تارة. رابعا أن صلاة الجمعة ركعتان، وهذا من ذكر الصحابي القراءة في الركعتين، وأنه يسن الجهر فيهما بالإجماع. خامسا أن قراءة سورة الجمعة والمنافقين في فجر يوم الجمعة محدث، يعني لا تستبدل في الفجر بدلا من السجدة والإنسان، وإنما تقرأ في صلاة الجمعة. فالاستمرار على قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سورة هل أتاك حديث الغاشية وسبح اسم ربك الأعلى في فجر يوم الجمعة على الاستمرار هذا عمل محدث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا دل عليه أمته. إن كنت تقدر على أن تقرأ السجدة والإنسان في الفجر يوم الجمعة فعلت، وإن لم تقدر فتقرأ ما تيسر من القرآن. أما أن تخصص هذه القراءة الواردة في صلاة الجمعة في فجر الجمعة فهذا عمل لا دليل عليه. سادسا، أن قراءة آيات في صلاة الجمعة مناسبة لموضوع الخطبة بدعة وعدول عن السنة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب الناس ولا يتحرى ذلك. يعني بعضهم يستبدل بدل هذه القراءة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما يتناسب مع موضوع الخطبة، هذا الفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولا يتحراه لا هو ولا أصحابه، فكما سمعت نص عليه أهل العلم بأنه محدث وبدعة. قرأنا ثلاثة أحاديث، حديث ابن عباس وأبي هريرة وحديث النعمان ابن بشير. إلهنا سبحانك وبحمدك.